وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم ما كانتش تقول له يا زوج ولا يا محمد ولا الكلام، كانت تقول يا رسول الله. خلاص، امتثالا لقول الله عز وجل لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. انت بتدعو الاخر بالنبي تقول له يا محمد، ما ينفعش تقول للنبي يا محمد ابدا، عيب وقله ادب. خلاص، انما اذا اردت ان تلاميه لابد ان تلاميه باللقب اللي ربنا سبحانه وتعالى نداه به، يا ايها الرسول يا ايها النبي. وحتى النبي عليه الصلاه والسلام لما مر واحد بينادي على واحد، فالواحد ده كان كليب ابو القاسم، قل له يا ابا القاسم. فمين ابو القاسم؟ اشهر ابو القاسم هو النبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم التفت له وقال له لبيك. شوف حلاوه الرد، لبيك يعني انا في خدمتك، انا جاهز. وانت لما تقول لبيك اللهم لبيك تقول اجابه بعد اجابه، انا مقيم على طاعتك لا اطرح. فكانه لما بقول لبيك بقول له انا جاهز طلباتك، انا في خدمتك. فيقوم يرد عليه يقول له مش انت، فهو يقول لك لبيك وانت تقول له مش انت، ما صدقتش، ده انا بنادي على واحد غيرك. علشان المسلمين ما يقعوش في المساله دي، قال لهم تسموا باسمي ولا تكلوا ببنيتي رفقا بهم، لان هو لو اي واحد قل ادبه مع النبي ممكن يحبط عمله، يحبط عمله. اذا كان مجرد رفع الصوت عليه يحبط العمل، والبني ادم مش شاعر ان العمليه دي جناز. يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. يرفع صوته بس على صوت النبي، هو عمل يوم. عشان كده ثابت ابن خلف لما نزل الايه دي وكان رجل رفيع الصوت، صوته عالي الطبع، فكان كل ما اتكلم اخر اللي في اخر المجلس يطلع صوته. اول ما نزل الايه انا قاعد في ايده واكل على نفسه وقاعد يعاود. النبي صلى الله عليه وسلم افتقد فيه ثابت ابن خلف، سعد بن عباده قال والله ده جاري وانا ما اعرفش انه مريض ولا حاجه. قال له ما تشوفوش، راح خبط عليه قال له انت ايه مالك؟ قال له انا من اهل النار، انا كنت برفع صوتي على صوت النبي فصوتي اعلى من صوته. أنا من أهل النار. أما راجع للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله بيقول أنا من أهل النار. قال بل هو من أهل الجنة. قال أنس بن مالك فكان يمشي بيننا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. مجرد رفع الصوت عليه بل. أمال لو النبي صلى الله عليه وسلم ده يعني كان موجود وشاف الغجر اللي إحنا عايشين في وسطهم دلوقتي. العملية بيتكلموا عن النبي صلى الله عليه وسلم كلام ما يصح أن يتكلم أبدا في حقه عليه الصلاة والسلام بعشر معشار ما يتكلمون به. يقول لك قال محمد حتى يعني ساعات لما يكون مؤدب يقول خاف يدي الصوت كده، حتى مش عايز يدي قال الله عليه وسلم، حتى دي مش عايز يدي. وإن الرسول كان يقدس الحب الأول، قدس الحب الأول، والحب الأول بتاعه كان خديجة. ده ينفع يسأل في حق النبي؟ قدس الحب الأول وإحنا عارفين في مصطلحنا الآن إن إيه يعني يقدس الحب الأول؟ وهل كان هناك شيء في الدنيا إلا الله له قداسة في قلب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده قال لو كنت متخذا من اهل الارض قليلا لاتخذت ابا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله. ما ينفعش حد يدخل قلبه ويملى قلبه الا ربه بس. فاتى هؤلاء الجهلاء بالادب وبمنصب النبوه واتكلموا عليه الكلام الكثير ده. وكان يستقبل زوجاته بالقبلات. ايه الكلام اللي بيتقال على النبي ده؟ والكتب ده بالشط العريض يعني بجح بجاحه بالقطع، لما يقول ان عارف ان مفيش حد هيكلمه. لو شتم ربنا مفيش حد هيكلمه. وربنا بيتشتم كل يوم. الله في مدينتك نبع على الرصيف، هيئه الكتب المصريه اللي نشر العهد كده. ايه جيم، كتاب اسمه ايه جيم. واحد كاتب كده ان ربنا ظلم حرف الجيم، وانا بقى اللي حرفته. ايه جيم الجيا جوم جوم جا كده.

فإن صادف أهله فهو أهله، وإن لم يصادف أهله فأنت أهل. إذا أنت أهل أن تحكم، وكما قلت هذا أفراد لبني آدم. ليه؟ لأن الإحسان أخص من جهة أهله، أعم من جهة نفسه. أخص من جهة أهله يعني أهله في الدنيا قليل، أعم من جهة نفسه أنه يشمل الدرجات الدنيا اللي تحت. محسن يبقى مؤمن يبقى مسلم. عشان كده عشان تدخل في باب الاحتياط في الإيمان كن محسنا، لأنك لما تدخل من باب الإحسان هتنزل في الإيمان، لكنك إذا كنت مؤمنا ونزل هتنزل إلى درجة الإسلام. واللي عايشين بقى على الحد الأدنى على شفا، أقل وقع منه تدخله يا في الكفر الاصطلاحي يا في كفر النعمة. لازم يدخل في حجر الكفر، يا كفر نعمة يا كفر اصطلاحي. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيعز النساء قال إياكن وكفر المنعمين. كفر المنعمين اللي هو كل حاجة عنده، كل حاجة عنده، مش عايز حاجة في الدنيا إلا بلايين، بس لازم يتلكن. هو يعيش في الدنيا كده من غير ما يتلكن؟ لازم يتلكن. فزوجها مثلا يدخل ضرب أبوه. ليه يدخل ضرب أبوه؟ تقول له ده آخر مرة قلت لي وحشتني من أمتى. طبعا لو هي مش مات، طب الجزء ده علشان انا ما قلتلكيش وحشتيني، يعني تكيد علي حياتي وانا من الابره للصاروخ في البيت وكل حاجه انت عايزاها انا جايبها، مفيش متشكرين، يعني مفيش بسمه كده تحطيها على وشك. ده العضلات المسؤوله عن التكشير اضعاف العضلات المسؤوله عن الاكتفاء. يعني اذا كان مثلا 360 عضله لما تحب تبتسم 360 عضلة يشتغلوا علشان يفتحوا البق كده، ف3600 عضلة مسؤولين عن التكشير. فانت يعني لما تشغل 3600 عضلة ما انت تعبان، ها؟ يعني الحاجة البسيطة مش عايز مش عارف تعمل. انما لو واحدة مثلا زوجها بيضرب الصرمة القديمة كل يوم ما يخطرش على بالها ابدا انها تزعل عشان قال ما وحشتنيش، انما تقول بس يا رب يضيع جذبتي، ها؟ يا رب ما ليش الجذب، هي ده المرء عايزاه. خلاص، إلى كفر المنعمين قبيح جدا، قبيح جدا. ليه؟ لأنه ليس له مقتضى، ليس له مقتضى. طيب يبقى ربنا سبحانه وتعالى بينعم عليك في السيارة وينعم عليك في أولاد. يوم الولد لما يركب العربية تحط له بقى شرايط الديسك والأغاني في العربية، هو ده بقى الشكر انه ذات عربيه. طب ده ممكن يكتحك، ما تعرفش تمشي على رجلك. لا، ده هو ذات رجلين وذات عربيه تمام. يوم لا يقدر الذي ولا ذي. فالانسان اذا وقف على الحد الادنى هيقع في اي لون من الوان الكفر، اما ان يكون كفر اعتقاد او يكون كفر نعمه. ده لو ايه؟ لو هو خلاف الإسلام. لكن لو ارتقى وكان في باب الإيمان أو في باب الإحسان يندر جدا أن يقع في كفر النعمة، يندر جدا أن يقع، مستحيل طبعا يقع في الكفر الاعتقادي إذا دخل في الاثنين دول، لأن وجود الإيمان ينفي وجود الكفر، ويندر منه أن يقع في كفر النعمة. متذكر بمعنى الإحسان، متذكر بمعنى الإيمان. فإحنا عايزين نقول لإخواننا وإحنا في شهر رمضان، شهر البر والإحسان، مش شهر المسلسلات والصواريخ وشهر الكلام ده. يا إخواننا اتقوا الله عز وجل. لما تسمعوا موعظة رجل يقول لكم اتقوا الله ويدلكم على مراد الله، لا تتخفوا من يده، لا تتخفوا من يده. أكيد في المسجد اللي إحنا عليه فيه دلوقتي في ناس في بيوتها تلفزيونات مشغلاها على المسلسلات، مشغلاها على الصواريخ. انا لو قلت لك دلوقتي ان هذا مما يسخط ربك ومعترض علي، قل ولا اقول لك يسخط ربك ليه؟ إذا أقمت لك الدليل على أنه يسقط ربك فليس هناك أي معنى أن يبقى هذا في بيتك إلا أنك لم ترضى بالله ربك. ده كلام ما فيش حد يرضى. نساء كاسيات عاريات في المعاني الفاجرة التي تدور في كل المسلسلات والأفلام، العشق والحب وترسيخ المعاني القبيحة من تحول المرأة. تيجي المرأة تعترض تقول أنا لن أعيش في جلباب أبي، ماله بقية؟ ماله بقية؟ رباته وطلعت وهناك، ماله بقية بقى؟ تقول لن أعيش في جلباب أبي وتنتظر عشان يطلع العقوق، بيعلموا الناس العقوق ويعلموا الناس الاصطلاحات والعبارات ازاي يرد على ابوه وازاي يرد على وازاي يعق ابوه. وانتوا عارفين الاستديوهات والكلام ده هو عباره عن حته فاضيه كده، ممكن فاضيه دي بالديكورات يعملها قصر مليف عصر تنوار ويعملها دور ويعملها كل حاجه عايز مرتبها كده هو، ويجي لك عيل سنه 16 17 20 سنه في الجامعه احدث العربيات وجنبه اللبس مش عربي هفهم كده اهو، وروح على النيله عشان ايه يقعدوا ويشربوا بقى لبس ويشربوا مش عارفين ويتكلموا شويه في الحب والكلام ده. كل يوم يغير عربيه وكل يوم يغير جاكيته وكل يوم يغير جزمه، وانت طبعا بتتفرج على المسلسلات وابوك الغلبان المطحون بيشتغل شغل معاه فتره اولى فتره ثانيه فتره ثالثه، يرجع الساعه 1 بالليل ظهر بيوم صغير الصبح ومراته عماله تكلف له عشان خاطر مش عارف، يقول اه والواد نايم سابع نوم، واول ما يقوم المطلوب عايز المطلوب، خد لك 5 جنيه 5 جنيه يعملوا ايه؟ ده يجيبوا الفصل، انا عايز اظهر في المستوى الاجتماعي فصل زمايل، زمايل معاهم عربيات وموبايلات ومش عارفين وكل شويه فزعه ومش عارفين الكلام ده، يا ابني انا ما عنديش غير كده، خلفتونا ليه؟ طب انا مش عارف تصرف عليا ليه بتخلفني؟ ده الكلام اللي العيال بيقولوا لابهاتهم النهارده. يبقى الاب ده له حق انه يحترق من جواه ولا لا؟ يحترق من جواه. ليه؟ لم يجد شكرا. لم يجد شكرا. انت بقى بالمعنى ده تعرف قدر ربك. يعقونه ويسبونه ويصفونه بالنصر ويرزقهم ويعافيهم. ولو واحد منهم تاب يفتح له الذنب بتاعه. يبقى هذا الرد الودود انت تفر منه وتركب مصارخته علشان شهوة ساعة تشوف مسلسل ولا تشوف فيلم. انا بقول لك يا ولي الامر حلك ثقيل يوم القيامة. تسأل عن نفسك الاول، تسأل عن عيالك عيل عيل، تسأل عن مرامك او عن نسوانك امرأة امرأة. اذا الولد طلع ما اصفر تنزله في الاثنين خلاص وتفتح. تسأل عن الولد الثاني ما اصفر تنزل معاه وتطلع، والولد الثالث تنزل معاه وتطلع، مراتك تنزل معاه وتطلع، كل واحد بينزل مره واحده. انت بتنزل على قدر ما عندك من الاولاد والنساء. فاظن بقى يعني لو في حق النار مستعره انت مش هترمي نفسك في النار عشان ابنك ابدا. يبقى مفيش حد غالي قوي قوي لدرجة انك انت تدخل النار عشان اهون عليك تقوم شايل الجهاز ده حطه في كرتونه وتبيعه لاي واحد يدين بغير ملة الاسلام. اي واحد كافر على اي ملة على جهاز تبيعه خلاص وتتخلص من هذا الجهاز. لان ده شهر رمضان، شوفي شوفي الابلاسة والشيطانة كل الشهور نايمة الا رمضان اللي المفترض تسكر فيه الشهوات والناس ما تنهوش ولا تلعب تقبل على ربها. يبقى انا دلوقتي افتح لهم الشهوات على نصف راعيها عامدا متعمدا، وبعدين اطالبهم يكونوا ابرار اخيار. كلام ده كلام غير يعني كلام لا يقبله العقل ابدا. القاه في اليد مكتوفا وقال له اياك اياك ان تبتل بالماء. طب ازاي؟ عشان كده احنا بنعلم اخواننا ان هم يغلقوا هذا الجهاز وريحوا نفسهم، وانا والله لكم ناصح امين، لا انا عايز اعتمد عليكم ولا عايز اخلص من متعكم، لكنك اذا اقبلت الى ربك استمتعت حق المتعه. حديث واضح اهو، ذاق طعم الايمان، من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ويؤدينا الحديث الثاني، ثلاث من كن فيه وجد بهن طعم الايمان او حلاوه الايمان. حلاوه الايمان الثلاث حاجات، ان يحب الله، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواه. المحبه هنا محبه الاختيار، انك تقدم مراض الله على هواك، هي دي المحبه المقصوده، مش محبه الطبع انك انت كنت تحب ربنا اكثر من ابنك طبعا، لا، انت ما تعرفش تعمله، لا تستطيع ان تفعله، لذلك لم يكلفك الله بها. انما الحب الذي كلفت به من قبل الله ورسوله ان يكون لهما اكثر من المال، حب الاختيار، ان تختار مراض الله على حظ نفسك، هو ده حقيقه الحب. فاذا اضاف الى ذلك محبه القلب فقد تمت لك النعمه. حب اختيار فتعمله غصب عنك. وربنا عز وجل اشار الى هذا، وان اقل الناس هم الذين يفعلون ذلك، ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ولما قال للصحابه اخرجوا من مكه الى المدينه ولا يلتفت احد الى الوراء حتى لا تضعف عزيمته، فخرجوا ولم يلتفتوا، وكان من تمام ترك الالتفات كما في حديث علي بن الحضرمي عند البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص للصحابه ان يبقى واحد منهم في مكه بعد النسك الا ثلاثه ايام بل، وحرم عليهم ان يرجع رجل هاجر الى المدينه ان يرجع الى مكه يدخل فيه حتى بعد ما مكه صار دار اسلام وفتحها النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكه، ممنوع ومحرم على من هاجر ان يرجع الى مكه لتبقى لهم هجرته. الشيء اللي تعمله لله ما ترجعش فيه، لان الرجوع فيه نور. الصحابة كانوا أبعد الناس بحمد الله عن مثل هذا الخلق. يبقى دي هذه محبة لله عز وجل، خرجوا من ديارهم، ودي مسألة صعبة على النفس، فلما طاعوا لله ورسوله ملأ قلوبهم بالمحبة التي أعانتهم على ترك الالتزام. يبقى المحبة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي محبة الاختيار. أنت ربنا عايز منك حاجة ونفسك عايز حاجه، تقول لا ربنا اول. خلاص؟ لا يحل لك ان تنظر الى امراه المتبرج وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. طب الرجل اللي يبص على المراه العاريه اللي هي في اكمل زينتها، في اكمل زينتها مع زوجها في البيت، ولابسه قصير ولابسه شفاف وبتاع، وتقابله على الباب بالاحضان وقاعد على الكرسي ومش عارف ايه، وتكلموا كلام الحب والغرام والكلام ده، انت مرخص لك تبص على المنظر ده؟ لا. طب انت لما تعاملت مع المنظر ده تعاملت بخلق اهل الايمان؟ لو تعاملت بخلق اهل الايمان لما نظرت، لان ربنا بيقول ايه؟ وقل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. يبقى انت تعاملت بمنطلق الاسلام مع هذا المنظر. طيب حطيت، هتروح فين؟ ما انت بصيت ومليت عينيك والقلب على طول بيشتغل، عارف القلب ده اسرع جهاز طبع في الدنيا، اسرع جهاز طبع، تبص تقول الصوره مطبوعه فورا، مليت ما تمشي ده وده. خلاص؟ طيب بص على المنظر ده واتملأ قلبه واتملأ عقله والكلام ده هو. الحاجة اللي ممكن يعملها يبحث عن امرأة. فمن السهل عليه ان يقبل، ان يلمس، ان يلتزم، ان يزني. لكن هو لو في دائرة الايمان وقع هيلاقي الاسلام شيء. فاذا المفروض انك انت الافات كلها تحجبها عن قلبك في الشهر الفضيل ده، هو اللي عامل الشهر ده يكون بدايه المسيره للاسلام. والشهر ده ايام ناس رجعوا الى الله فيه، كثير من العصاه رجعوا الى الله عز وجل في هذا الشهر، فلعل يكون شهر ميمون عليه. فعليك تحجب الافات اللي تؤثر على القلب. مشاهده الجيوش في مثل هذه البرامج والكلام ده كله حرام حرام. هتقول لي اصل في نشره، اصل في حديث الروح. يا روحي عليك، هو حديث الروح ده انت عايزه حاجه؟ ما عندك راجل، عندك شرايط، يعني في بدائل عن الحديث اللي انت عايزه. الشيخ الشعراوي اذاعه القران الكريم 10 وربع لحد الساعه 11 تجيب لك الحديث. فلو كنت صادقا تريد ان تسمع وتستفيد عندك الراديو موجود، خلاص عندك الفيديو مثلا موجود، عندك الشرايط المسجله موجود. طبعا عايزين نسمع النشره، تسمع النشره عندك الراديو موجود مثلا. يعني في بدائل لكل حاجه هتجيبها، في بدائل. لكن اللي ملوش بديل المشاهده والمسلسلات والكلام. حتى برنامج الشيخ الشعراوي، يعني الواحد يعني يتمثل قول الله عز وجل: وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون. تبص الواحد يقول لك والنبي اتصلى على النبي. قال لا، يقول لي يحلف بالنبي عشان تصلى على النبي. واخد بالك؟ مع انه عايزك يعني تصلى على النبي وتلتقط تاخد درجات يعني. فيقوم في موطن الايمان يشرك. خلاص؟ وهو في موطن الايمان يقوم يتكل اي حلقه من حلقات الشرك. فهو البرنامج ده يجيب لك قبليه موسيقى وبعديه موسيقى، وجوه يجيب لك بقى كلام الله ورسوله. في مدرسه جنب البيت عندي طابور الصباح، طبعا بيستدعوا الاول الايه القرانيه وبعدين ايه بحديث النبي عليه الصلاه والسلام. وسمعت انا الراجل المدرس اللي يعمل الطابور يقول: خبط رسول الله والان مع اثمر يثمران. طب انا افهمها ازاي دي؟ تيجي ازاي الترتيبه العجيبه دي؟ ويأثمر يثمران طبعا ما نزلش أثمر يثمران، لكن الضيف جابوا اللحن بتاع الأغنية اللي كانت أغنية يعني. فشوف يبقى الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم حرم الموسيقى، حرم بقوله صلى الله عليه وسلم: لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فالمعازف كلها محرمة ومقرونة بهذه المحرمات، وإن لم تكن على نفس قدر المحرمات. تعرف المحرمات أقدامها متفاوتة، تعمل الشرك زي شرب الخمر مثلا، وشرب الخمر زي المسيح، لكن كلها محرمة وإن كانت إيه متفاوتة في درجات الحرم، لكن حرمها النبي صلى الله عليه وسلم. فيبقى آجي على ما حرمه الله ورسوله وأعمله قبل كلام الله ورسوله، مش ده استخفاف بالعقول؟ أو على الأقل بيخاطب أمة من الجهلة في أحكام الله، ما يعرفوش حاجة عن حكم ربنا في المسألة. فإحنا يا جماعة عايزين نستغل الشهر ده، هو ربما لا يمر عليك الشهر، وربما يأتي العام القادم ولست منا ولست من أهل الدنيا للي يعيش فيه. كان معنا إخوة كانوا يقومون القيام معنا في رمضان، وهؤلاء تفناهم في العام الماضي، ونحن خلقهم بالاخر، ونحن ما يدري كما يقال يعني ما يدري الله ما يسر لهم من غيره. فاتق الله عز وجل واتق النار. يبقى رمضان ده فرصه جيده جدا انك انت تسلم صيامك بقراءه القران، بحضور مجالس العلم. اقل حاجه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر: دع الشر فان لك بتركه حسن. لا عارف تعمل معروف ولا عارف تحسن، خذ الحد الادنى وهو ايه؟ الا تفعل الشر. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا، وان يعلمنا ما جهلنا،

مش دايما واضح الكلام؟ واعلم امتي بالحلال والحرام معاذ بن جبل، واصدقهم حياء عثمان، اقربهم زيد. فدي كلها افعل تفضيل، افرد واحسن واعلم والكلام ده. فده يوهم ان دول متقدمين على ابي بكر الصديق رضي الله عنه. العلماء قالوا لا، قالوا ليس في الحديث ذلك، فعلى الاقل فيه المفيه المساواه. ابو بكر مش اعلم منه بالحلال والحرام، بس زي بالحلال والحرام. ابو بكر الصديق ليس اصدق من ابي ذر، بس زي خلاص. فابو ذر في الحقيقه لم يرتفع عن ابي بكر في مساله الصدق، على الاقل هو زي شركهم ابو بكر الصديق في مثل الصفات، وفاقهم فيما لا يشاركونه فيه. ففي بعض ظواهر الحديث وما الواحد يفهم منها ان في تفضيل لبعض الصحابه على ابي بكر الصديق رضي الله عنه، والمساله دي فيها اجماع، فيها اجماع، يعني اجمع العلماء على ان ابا بكر الصديق هو افضل اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.